السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة منه، قال: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، رواه مسلم. قال: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا حديث قدسي عظيم اشتمل على خصال كثيرة، تكلمنا في الليلة الماضية على بعضها، نمرها من أجل أن نربط الحديث بعضه ببعض. فأولها قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله عز وجل وهو العادل الذي يحب العدل والذي حرم الظلم على نفسه فهو لا يظلم، وحرم الظلم على عباده وحذرهم منه ولعن الظالمين، فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم أحد منكم أحد لا بمال ولا عرض ولا دم وغير ذلك، فإن المظالم تؤدى يوم القيامة من الحسنات والسيئات، فمن كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، أو تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، ودعوة المظلوم مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع ماه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ثم قال أيضا عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدموني أهدكم، يعني أن الهداية هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل، من يهدي الله فما مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فمن كتب الله له الهداية والسعادة هداه ووفقه، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، وربك أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن لا يستحقها فيضله ويشقيه ويبعده، فعلى العبد أن يسأل ربه الهداية ويسأله الثبات حتى يلقى ربه أكثر من قولك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير فإنها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله عموما، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد تذكر وتدعو. هذا مهمة كل إنسان فيه خير، فإنه إذا اهتدى يدعو إلى الهدى. ثم قال عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني أنه ليس بأيدينا شيء إلا من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالأرزاق سواء طعاما أو شرابا أو كساء أو غير ذلك، حتى الهوى وهو من الرزق والصحة والعافية وغير ذلك فهي من عند الله. فعلى العبد أن يتضرع إلى ربه ويسأله دائما، اسأل ربك كل شيء حتى شراك نعلك، يعني لو انقطع اسأل ربك أن يسهل لك إصلاحه وتعويضك. فإن الخير كله بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما بكم نعمة فمن الله. ثم قال عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جاء في الحديث كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن إذا وقع يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار ولا يمهل، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أما الذي إذا وقع بذنب سوف بالتوبة، أتوب غدا أتوب بعد غد، فقد تخدعه ذنوبه وتخدعه نفسه وشيطانه، وربما ختم له بذنبه والأعمال بالخواتيم. فالله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب أليم. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومه عند الاحتضار. وهل تدري متى تحتضر وأنت تسوف بالتوبة وتماطل؟ فترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فإن وقعت فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، التوبة النصوح بأن تترك الذنب وتندم على فعله وتعزم على أن لا تعود وأنت صادق والله يعلم ما في قلبك. فإن الذي يتوب توبة مؤقتة لا تنفعه. وإن كان الحق للخلق فعليك أن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم حتى تقبل توبتك، وإلا فسيؤخذ ذلك من حسناتك يوم القيامة أو يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. فاتقي الذنوب وحقوق الخلق، واعلم بأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فمن تاب تاب الله عليه، ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولا تيأس ولا تقلق، وإن عملت كبائر إذا كنت صادق بتوبتك فإن رحمة الله واسعة. يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتب إلى الله توبة نصوح وبادر، واعلم بأن الله عز وجل أرحم بك من والدك وولدك، فهو أرحم الراحمين. يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. ثم قال عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، اعلموا بأن المطيع لا ينفع إلا نفسه والعاصي لا يضر إلا نفسه، فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز ونحن الفقراء المحتاجون إليه. فلا تظن أنك إذا فعلت خيرا من صلاة أو صيام أو غير ذلك أن ذلك يزيد في ملك الله أو ينفع الله بشيء أبدا، لكن ذلك ينفعك أنت، لأنك حينما تحسن وتعمل بالصالحات وتجتنب المحرمات تنفع نفسك، لأن ذلك التقوى، والتقوى هي التي توصلك إلى الله وتدخلك عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا فعلت الطاعات وتجنبت المحرمات فإن ذلك هو التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى ترضي الله عز وجل وهو الذي يريده منا، أما أنها تنفعه أعمالنا فلا. فلو كان الإنسان يعبد الله عبادة الملائكة فإن ذلك لا ينفع الله بشيء، ولو تعصيه بالليل والنهار ما ضررت الله بشيء. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فطاعتك تنفعك أنت ومعصيتك إنما تضرك أنت. فحاسب نفسك يا ابن آدم واعلم بأن ربك عز وجل غني حميد ولا يريد بك إلا الخير، إن الله يريد بعباده الخير، ولذلك شرع لهم الشرائع ويسرها عليهم، وخلق الجنة ودعاهم إليها، وخلق النار وحذرهم منها. فلا تكن قاسيا أو معرضا فإنما تهلك نفسك. ثم قال عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم الجن والإنس كانوا على إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء أبدا. ولو أنهم كلهم مثل إبليس ما ضروا الله بشيء. فإذا علمنا ذلك فلنحاسب أنفسنا ونعرف أن ربنا عز وجل لما أحل الحلال وحرم الحرام وخلق الجنة والنار وشرع الشرائع وأمر ونهى ووعد وتوعد إنما أرادنا لنا الخير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليم. هل يستفيد الله إذا عذبنا؟ لا، بل الله عز وجل يكره أن ينال عبده المؤمن شيئا يسوءه، يكره عبد المؤمن الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه لأن الله كتب الموت على كل مخلوق مهما كان. ولذلك عز وجل جعل ملائكة يكتبون علينا الأعمال الحسنات والسيئات، وجعل ملك اليمين أميرا على ملك الشمال، يعني الملك الذي عن يمينك أمير على الملك الذي عن شمالك. فإذا عملت حسنة كتبها مباشرة لأن الله يريد لك الخير، وإذا عملت سيئة وأراد ملك الشمال يكتبها قال انظر اصبر لعله يتوب لعله يستغفر لعله يستعتب. فعليك أن تحذر من معصية الله وتراقب الله لأنه يراقبك، وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فإن وقعت فبادر، بادر إلى التوبة والندم والاستغفار، لا تمهل، فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا خلاه لم ينفلته، والله يمهل ولا يهمل. فلو عاجلنا الله بالعقوبة ما سلم أحد، وليؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. فكلنا نخطئ وكلنا نذنب، ولكن علينا أن نبادر إلى التوبة، وعلينا أن نجاهد أنفسنا على المعاصي والذنوب جهاد النفس، منعها وردعها عن المعاصي وحملها على طاعة الله، لأن العبد إنما خلق لعبادة الله، خلق ليعمر هذه الأرض بطاعة الله وعبادته وحده. خلق الجنة والنار، فاحتجت النار والجنة، قالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فحكم الله بينهما عز وجل فقال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء ولكليكما علي ملؤه. فهو عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، ووعدها أن يملأها من المؤمنين، وملء الجنة بسعة المنازل وعلو الدرجات، ووعد النار أن يملأها، ولكن ملء النار بضغط بعضهم على بعض، لأن أهل الجنة واحد في الألف من بني آدم، 999 كلهم في النار، كما جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله آدم يا آدم ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول يا ربي كم، فيقول من كل 1999. يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، لا تزال يقذف فيها من الكفرة والعصاة وهي تقول هل من مزيد، حتى يدخل الله عز وجل فيها قدمه ويضغط بعضهم على بعض، فتكون قطن قطن، يعني حسبي حسبي امتلأت امتلأت. فاحذر أن تكون من أهلها، فإنها لا تقنع ولا تشبع، والنار ليس لأحد عليها جلد ولا صبر ولا تحمل، وقليلها كثير أجان الله منها. النار ليس لأحد عليها جلد، لا تقل ما دمت أني سأنجو إذا مت على التوحيد فلا بأس أن أدخلها، فإنه ليس لك عليها صبر ولا تحمل، فإنها مضاعفة عن نارنا هذه 70 مرة. وهل لأحد منكم، هل لأحد منا أن يتحمل ما أن يغلي على هذه النار؟ أبد. فهذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. فإذا كنت ما تحمل شيئا من هذه النار، فكيف تعصي الله وتجاهر بالمعاصي وأنت تعلم أن النار خلقت للكفار والعصاة؟ بادر إلى طاعة الله، وجاهد نفسك في ذات الله، واحرص على ما يقربك من الله، تفوز في جنته وتنجو من ناره. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ما تظن أنك تنفع الله بشيء أبدا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. تأمل وتدبر بأن طاعتك ما تنفع إلا نفسك، ومعصيتك لا تضر إلا نفسك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. الجنة ما تنال بالتمني، الجنة سلعة الله معروضة للبيع، وثمنها العمل الصالح الخالص لله. ثم قال عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خزائن الله ملأ عز وجل، لا تغيض ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، لأن عطاه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل غني ملي حميد، يده سحاء الليل والنهار، ينفق ولا يبالي، بل على المؤمن أن يعلم علم اليقين أن الخيرات كلها بيد الله، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا كتب الله لك خيرا فلا راد له، وإن حرمك فلا أحد يعطيك. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم بأن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ليس حرصك وحده هو الذي يأتيك بالرزق، ولا كراهية الكارهين وحسد الحاسدين يمنعك الرزق. المكتوب لك سيأتيك، عليك أن تبذل السبب وتتضرع إلى الله، تسأله وتدعوه في الليل والنهار. من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الخير كله بيد الله، ما عندنا شيء إلا من الله، فنحن نتقلب بنعم الله منذ أن خلقنا حتى نرجع إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. فإذا رجعنا إليه يحاسبنا ويجازينا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تظن أن شيء يخفى على الله، أو أن شيء يضيع ما يكتب. عليك ملكان في الليل وملكان في النهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل إنسان له أربعة ملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يتبادلون، ما في لحظة تخلو ليس عليك ملك رقيب أبدا. فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل كيف تركتم عبادي، هو أعلم عز وجل، ولكن من أجل التقرير والشهادة التي يدلي بها الملائكة إما لك وإما عليك، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون، شهدونا. إذا أتوك في صلاة الفجر وأنت تصلي ثم فرقوك في صلاة العصر شهدونا. ولكن احذر أن يأتوك وأنت نائم ويفارقوك وأنت نائم. يأتوك وأنت نائم عن صلاة الفجر، سهرت وضيعت الوقت، ثم نمت عن صلاة الفجر التي هي أعظم الصلوات، ثم أيضا تأتي من العمل وتأكل الغداء تتمتع بنعم الله وتستعين بها على معصيته، ثم تنام عن صلاة العصر، فماذا يقولون عنك؟ أتيناه نائم وفارقناه نائم. هل ترضى لنفسك بهذا؟ تستعين بنعم الله وأرزاقه والصحة التي أعطاك تستعين بها على معصيته، تغفل عن أوامره، تترك فرائضه؟ اعلم بأن ربك عز وجل لا يريد بك إلا الخير، كما في الأثر إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي. هل هذا لائق بحق الله؟ ربنا غني والخير كله بيديه، والطاعات والمعاصي هذه لا تنفع الله ولا تضره أبدا، بل أن تضرك معاصيك، فقد تحرم الرزق بسبب ذنبك، كما في الحديث قد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا علمت ذلك فشمر واجتهد وجاهد نفسك في طاعة ربك، واصبر وصابر، فإنما هي أيام وليالي، ولا تدري متى يوم يقال فلان مات، فإذا مات قدم على ما قدم. لا يظلم الله أحدا شيئا، إذا مت قدمت على ما قدمت، ومن مات كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما تستطيع تزيد في الحسنات ولا تنقص من السيئات، والندم ما ينفع عند ذلك، ما ينفع الندم بعد ذلك. حاسب نفسك ما دمت حي، ما من ميت إلا سيندم. فلما سئل عليه الصلاة والسلام كيف، قال إن كان صالحا فإنه إذا رأى ما قدم وما أعد له من الثواب يندم، يتمنى أنه زاد. أما والعياذ بالله إن كان مفرط فإنه يندم على تفريطه وتقصيره، فيتحسر ويندم حيث لا ينفع الندم عند ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كان وحده لك منه أو شر كلها، علم ينتفع بها أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، ما عدا ذلك خلاص لا تستطيع تصلي ولا تصوم ولا تصدق ولا تفعل، أنت فما دمت موجود وأنت تعلم أن ربك ما ينفعه منك الطاعة ولا تضره منك المعصية، وإنما ذلك لك تقواك لربك ترضيه عنك وتدنيك منه فيكتب لك السعادة فيدخلك جنته، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دار السلام جنته يدعوك لها وأنت تتباعد. اعمل يا ابن آدم ما دمت حي، اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وشبابك وقوتك قبل ضعفك وهرمك، ولا تدري هل تشيب أم لا، فإن الموت قد يأتي فجأة. ثم قال عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، احذر اسمع آخر الحديث وحاسب نفسك، إن الله ما يظلم أحد، عملك الذي تقدمه ستقدم عليه، من قدم شيء قدم عليه، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرهم أبدا فاختل لنفسك ماذا أنت تختار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أحصيها لكم الملائكة يكتبون والله خير الشاهدين، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني يوم القيامة، كتاب كتاب عملك يفتح أمامك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى لقد عدل من جعلك حسيب نفسك، في يوم كذا في مكان كذا عملت كذا تنكر، ظلمتك الملائكة، فلو قلت نعم لختم الله على فمك وأنطق جوارحك، يدك ورجلك وعينك وإذنك يشهدون عليك بما فعلوا، فحاسب نفسك. العين تقول نظرت، والأذن تقول سمعت، واليد تقول فعلت بطشت، والرجل تقول مشيت، يعني إلى المعاصي، فالأمر ليس مفلوت والحبل ليس على الغارب، أنت مسؤول يا ابن آدم ومحاسب ومراقب، حاسب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا يخفى عليه منكم خافية، حاسب نفسك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي قدم وجد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما ظلمت أبدا. فالنار مخلوقة لمن عصاه والجنة مخلوقة لمن أطاعه، ولن يظلم ربك أحدا أبدا، بل رحمة الله واسع، الحسنة تضاعف لنا بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثير، والسيئة ما تكتب إلا واحدة وقد يغفره الله، فهو أرحم الراحمين عز وجل. لكن إذا أبيت إلا المعاصي وأبيت إلا أن تدخل في النار فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل نفسه بالرسالة حيث جاء يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن معصيته ويحثنا على طاعة الله لندخل جنته، مثل نفسه بمن أوقد نارا فصارت الخشاش والجخادب وغيرها يتهافت على النار على النور، يحسبه نورا وهو نار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وقف نذيرا ومحذر ينهانا ويبعدنا عن النار، لأنه ينهانا عن المعاصي ويحثنا على طاعة الله، ولكن من غلب والعياذ بالله وغلبت عليه الشقاوة فإنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضر. ولكن ابن آدم قف عند حدك فأدي فرائض الله، وقف عند حدود الله، وتجنب حرمات الله، واطمع برحمة الله وجنته، وجاهد نفسك في سبيله من أجل أن تحصل على مرضاته فتدخل جنته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. تذكر هذه الآيات وهذا الحديث أنك ستقدم على ما قدمت. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تحسب أنك متروك، والله عز وجل أقام الحجة علينا وأنار البحجة لنا، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الكتاب وبين كل شيء، الأمر والنهي والحلال والحرام والجنة والنار، وقال اعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بعد الحديث جثى على ركبتيه، يعني أنه لعظم هذا الحديث ولما اشتمل عليه من الخصال العظيمة من الحث من الله عز وجل على طاعته والتحذير من معصيته وبيان فضله عز وجل وبيان كمال غناه وأنه ليس بأحد بحاجة إلى أحد، وأن عباده محتاجون إليه، وأن طاعتهم لا تنفعه، وأن معاصيهم لا تضره. فهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على خصال كثيرة، إذا تأملها الإنسان فإنه يكفيه أن يتعظ به ويتذكر ويعمل بمقتضاه لما سمعت فيه من الخصال الكثيرة، أولها التحذير من الظلم، ثم الحث على طاعة الله والاستغفار والتحذير من المعاصي، ثم الحث على السؤال، سؤال الله كل ما تحتاج في أمور دنياك لأنك فقير إليه هو الغني الحميد عز وجل، وأن الخير كله بيده، وما بكم نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح وحسن الختام، ونسأله القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.